السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف قرب الميكروفون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الغر الميامين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين، وعلى كل من سار على دربهم واستنى بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. حي الله أهل تونس الخضراء، حي الله أهل تونس الزيتونة، حي الله أهل تونس قلب الإسلام والعروبة، حي الله أهل تونس أهل السلم والسلام وأهل المحبة والكرم. واسمحوا لي أن أخص الآن بالتحية أهل هذه البلدة الكريمة الطيبة، أهل باجة. حتى وإن كنتم بعيدين عن الموقع الذي أنا فيه عن إخوانكم، إلا أنكم في قلبي كما هم. الله أكبر. لقد لمست الكرم الباجي منذ أول لحظة وصلت فيها إلى أرض باجة. استوقفتني عند هذه المنطقة التي تدفع فيها رسوم المرور فتاة تونسية، حين رأتني في السيارة تهللت وفرحت فرحا كبيرا، وأقسمت علي بالله ألا أدفع قيمة الرسوم. فقلت لها: لا يجوز شرعا، لأنه مال عام لا بد أن أدفع قيمته. قالت: أقسم بالله سأدفع أنا من مالي، واقبل مني هذا الكرم. قلت: هذا أول الكرم الجابي. فدخلت إلى بيت من بيوتكم فقلت لهم: غلبتم بكرمكم الجابي الباجي الكرم الحاتمي الطائي، فأسأل الله أن يكرمكم في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل، كما أتيتم في هذا الجو وجلستم في هذا الزحام، أسأل الله جل وعلا كما جمعني بحضراتكم على أرض تونس الخضراء أن يجمعنا معا الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الحبيب، ارفع للخير راية. ارفع للخير راية. إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا إلى الآن لم نحسن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية على أرض الواقع، ولم نحسن إلى الآن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين: إما أن يكون تعبيرنا سلبيا مهزوما لنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا وانعزالا عن المجتمع والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا صاخبا منفعلا وأحيانا متشنجا، فنخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للدفاع عن الحق. فعليك الآن أن ترفع راية للحق في وقت رفعت فيه رايات الباطل، وتحرك فيه أهل الباطل لباطلهم بقوة وبهمة وبإرادة. فأنتم يا أهل التوحيد، أنتم يا أهل الإسلام، أنتم يا أهل القرآن، أنتم يا أهل السنة، أنتم يا أهل الخير، أولى الناس بالهمة العالية والإرادة الصادقة أن ترفعوا راية للحق واحدة، وأن ترفعوا راية للخير واحدة. فالناس الآن في تونس، الناس الآن في تونس، الشعب التونسي العظيم يشتاق إلى راية للحق مرفوعة لينضوي تحتها ليوحد الله جل وعلا. الشعب التونسي العظيم من قطعت صلته أبدا بالإسلام، من يقول ذلك فهو مغالط، من يقول ذلك فهو مجاف للحق والحقيقة. شعب تونس شعب تعلقت قلوب أفراده بالله جل وعلا، وها هو الشعب العظيم يؤكد للدنيا كلها أنه محب لله ولرسوله، أنه رافع للخير راية، رافع للحق راية، رافع للإسلام راية. فيا أيها الأخ الحبيب ويا أيتها الأخت الفاضلة، تحركوا الآن بعد أن أنعم الله عليكم بنعمة الحرية وبنعمة التحرك لدين رب البرية ودين سيد البشرية، تحركوا الآن بكل قوة ولكن بكل أدب، بكل حكمة، بكل رحمة، بكل تواضع، بالكلمة العذبة، بالكلمة المهذبة، بالكلمة الرقيقة، بالخلق النبيل. يا أحبابي من أهل تونس، اعلموا أننا نريد انقلابا للقلوب، ولكن هذا الانقلاب للقلوب من الشر إلى الخير، من البدعة إلى السنة، من الباطل إلى الحق، من الضلال إلى الهدى، من الفجور إلى التقوى، لن يتم أبدا بعد فضل الله إلا على أيديكم أيها الشباب، إلا على أيديكم أيتها الفضليات، وذلك بأن ترفعوا للخير راية، وبأن ترفعوا للحق راية، وبأن تسارعوا وتسابقوا الزمن في الدعوة إلى الحق باللين والرفق. فما كان الرفق يا أهل تونس في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. أقبل من أخيك وأقبلي من أختك المتبرشة، تحركي وأقبلي عليها بصدر منشرح وبقلب منفتح، أسمعيها عن الله وأسمعيها عن رسول الله، وقولي لها: يا جرة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. يا شباب تونس، يا فضليات تونس، تحركوا الآن بكل قوة وارفعوا للخير راية في كل ميدان من ميادين الحياة، في ميدان التوحيد، وابدأوا به، فهو البداية الصحيحة لكل خير والبداية الحقيقية لكل نجاح. احفظوها مني: الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. ابدأوا بالتوحيد، ابدأوا بالتوحيد، ابدأوا بالتوحيد، فهي دعوة كل نبي ورسول. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أدعو إلى التوحيد بصفائه، بنقائه، بشموله، بكماله، على منهج إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين، والكتاب الذي أدعوكم لتدعو الناس للتوحيد من خلاله هو أعظم كتاب وأشرف كتاب وأطهر كتاب. لا تشرقوا ولا تغربوا، وبين أيديكم كتاب التوحيد الأول، ألا وهو كتاب الله جل وعلا. فبالقرآن نرتقي، وعلى القرآن نلتقي. تعالوا بنا لنعود إلى الأصول. لا تتنازعوا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا. عودوا إلى الأصول وإلى الثوابت واتفقوا عليها. وإن يسر الله لي الليلة سأتكلم إن شاء الله تعالى في موضوع علمي منهجي عن فقه الخلاف، لأن للخلاف فقها، لأن للخلاف أدبا، لأن للخلاف علما لا بد من معرفته. حتى نمر من هذه الأزمة، حتى ندعو أهل تونس إلى الخير وإلى الحق، ولنسمعهم عن الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم الآن في أمس الحاجة إلى أن تسمعوهم أنتم بأدب جم، وأركز وأؤكد بأدب جم وبحكمة بالغة وبحلم كبير. كونوا أصحاب قلوب كبيرة تتسع لأخطاء المخطئين، وأنا من هنا من قلبي تونس ومن هذه الأرض الطيبة ومن هذه الأرض الخضراء، أنا أقول لكل من أخطأ في حقي من أهل تونس أنا أسامحكم وأدعوكم إلى الله جل وعلا. فوالله ما أتيت لتونس إلا حبا لأهلها في الله، ما أتيت لأنصر جماعة، وما أتيت لأنصر حزبا، وما أتيت لأنصر تيارا، بل ورب الكعبة ما أتيت إلا لأذكر نفسي وأذكركم بالله جل وعلا، من باب قول الله لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الحلم والأدب والحكمة والرحمة والتواضع، وأن يجعلنا مفاتيح خير وأئمة هدى، وأن يهدينا ويهدي بنا، وأن يدل بنا الخلق عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبيبي أختي الغالية، هيا الآن سابق الزمن، مضى وقت الراحة، مضى وقت النوم، تحرك برجولة وتحرك بهمة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صححه العلامة أحمد شاكر من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه وأبو بكر ونحن نحب الصحابة ونحب آل بيت الحبيب النبي، بل أقول للدنيا أهل السنة يتقربون إلى الله بحب آل بيت النبي وحب أصحاب النبي. أنا كيف أكون بين هذه الجموع وأشعر بالبرد؟ والله أشعر بدفء شديد. جزاك الله خير. والله لا أشعر بالبرد، وأنا أقسم بالله صادقا إن شاء الله، بل أشعر بدفء كبير وأنا بينكم، أسأل الله أن يجمعنا مع المصطفى في الفردوس الأعلى. أقول نحن نحب آل بيت النبي ونحب أصحاب النبي. خرج سيدنا رسول الله مع أبي بكر وعمر، خلي بالكم، اقترب النبي من بيت ابن أم عبد، من بيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فسمع النبي عبد الله بن مسعود قائما يصلي يقرأ القرآن الكريم. عاوز حضرتك تتخيل أن يقف النبي خارج بيت عبد الله بن مسعود ليسمع تلاوته، حضرتك متصور النعمة والكرامة دي؟ كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من عبد الله بن مسعود. ذهب إليه يوما فقرأ النبي عليه، فقرأ على النبي سورة النساء حتى بلغ قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال: فالتفت إلى النبي فرأيت عينيه تذرفان، وإذ بالنبي يقول له: حسبك، فتشده قراءة عبد الله بن مسعود. فحينما ركع وسجد النبي خارج البيت يقول لعبد الله بن مسعود: سل تعطه، سل تعطه، يعني هيا سل ربك يا ابن مسعود ليعطيك ما تطلب الآن، سل تعطه. ثم انصرف عليه الصلاة والسلام وهو يقول: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه من ابن أم عبد، يعني من عبد الله بن مسعود. خلي بالك من الشهادة دي، من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه من ابن أم عبد، وانصرف. فعمر بن الخطاب المتسارع للخيرات المسابق للخيرات يقول: فأدلجت إلى عبد الله بن مسعود، يعني عاد إلى بيته في سواد الليل ليبشره بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأدلجت إليه، فلما ضربت عليه الباب عرف عبد الله بن مسعود صوتي، فقال: ما الذي جاء بك هذه الساعة يا عمر؟ فقال عمر: جئت لأبشرك بما قاله رسول الله، من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه من ابن أم عبد، جئت لأبشرك بهذا. فقال عبد الله بن مسعود: سبقك أبو بكر. سبقك أبو بكر. انظروا إلى هؤلاء الأفاضل، انظروا إلى مسابقتهم للخيرات. يا هيا سارع، سابق، سابق إخوانك، بل سابق الزمن. ادعو إلى الخير، ادعو إلى الحق بحق، ادعو إلى الفضل بكلمة، بسلوك، بعمل. لا تحقرن من المعروف شيئا. حبيبي أختي الغالية، والله الذي لا إله غيره، قد تجبر في الدنيا والآخرة بالإحسان إلى كلب، إلى كلب. كلكم يحفظ حديث النبي في الصحيحين: دخلت بغي من بغايا بني إسرائيل الجنة في كلب تمر، فمر بها كلب يلهث الثرى من العطش، فعادت إلى بئر ماء، فخلعت موقها أي خفها أي حذاءها، ووضعت فيه قليلا من الماء وقدمت للكلب فشرب، فغفر الله لها بذلك. أحبابي، أحبابي، إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمسلم وحد رب البرايا؟ أحسنوا إلى أهل تونس، أحسنوا إلى شعب تونس، هو شعب يريد من يبلغه عن الله، شعب ينتظر كالأرض الطيبة، كأرض تونس. اليوم فقط وأنا في طريقي من تونس إلى مكانكم هذا، عرفت وانتقلت من مرحلة علم اليقين إلى مرحلة عين اليقين، أن تونس بحق هي تونس الخضراء. أسأل الله أن يحفظ عليكم النعم، أسأل الله أن يحفظ عليكم النعم، وأن يعينكم على شكره وذكره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمسلم وحد رب البرايا؟ هو عاصي وأنا عاصي، وكلنا ذلكم الرجل. من منا يا إخواني مبرأ من المعصية؟ كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أنت متبع وغيرك مبتدع، تحرك إليه وانقله من الابتداع إلى الاتباع بخلق من علمك الاتباع. أنت محجبة وأختك هذه متبرجة، احمد الله الذي شرفك بالحجاب، وتحركي إلى هذه الأخت وأسمعيها عن الملك الوهاب، وأسمعيها عن سيد الأحباب بخلق محمد عليه الصلاة والسلام، واترك النتائج إلى الله. أنت لا تملك هداية نفسك، ولا تملك هداية ولدك، ما عليك إلا أن تبلغ ودع القلوب لله، فالقلوب كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وظيفتنا الدعوة والبلاغ بحكمة وموعظة حسنة، فارفع للخير في أي مجال راية واغرس للحق بذرة. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان طير أو إنسان أو بهيمة إلا كتب له به صدقة. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم النهار القائم الليل. السعي على الأرملة، السعي على المساكين، هذه مكانتهم عند الله جل وعلا، مكانة الساعين على الأرامل والمساكين. ازرع للخير، بل لو قامت الساعة يا شباب تونس، لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة أي سفلة صغيرة فليغرسها. لا تقل قامت الساعة، متى ستنمو ومتى ستثمر ومن الذي سيأكل منها؟ ليس هذا من شأننا ولا من شأن كل العبيد، بل شأن العبيد أن يغرسوا للحق وأن يزرعوا للخير وأن يدعوا النتائج لله جل وعلا. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. واحد يقول لي: طب يا أخي أنا لا أستطيع أن أفعل أي خير، تعرفش تذكر بكلمة طيبة؟ لا ما أقدرش. ما تعرفش تعمل خيرا؟ لا أستطيع. ماذا أسمع؟ اسمع للنبي يجيبك. الحديث رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي بسند صحيح عن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر الغفاري عن عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة، فقال أبو ذر: سألت عن ذلك رسول الله. قلت: يا رسول الله دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله. فقال أبو ذر: قلت يا رسول الله إن مع الإيمان عملا، فقال صلى الله عليه وسلم: يرضخ مما رزقه الله، يعني ينفق على الفقراء والمساكين. فقال أبو ذر: قلت يا رسول الله فإن كان معدما لا شيء له، هو أصلا فقير. فقال صلى الله عليه وسلم: يقول معروفا بلسانه. فقال أبو ذر: قلت يا رسول الله فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه. فقال صلى الله عليه وسلم: يصنع لأخرق، أي لرجل عاجز لا يحسن التصرف. فقال أبو ذر: قلت يا رسول الله فإن كان أخرق، هو نفسه أخرق. فقال فالتفت إلي رسول الله وقال: يا أبا ذر، ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير؟ فليكف عن الناس أذاه. كف أذاك عن الخلق، هذا قمة الخير. كف الأذى عن الشر، كف الأذى والشر عن الخلق، كف الأذى عن الخلق، كف الشر عن المسلمين، هذا قمة الخير. جماع حسن الخلق، احفظوها مني، جماع حسن الخلق أمن الخلق منك وحب الخلق لك ونجاة الخلق بك. أقول تاني: جماع حسن الخلق أمن الخلق منك، أن يأمن الخلق شري بل لا يشعر الخلق وأنا معهم إلا بالأمن والأمان، إلا بالسلم والسلام، إلا بالطمأنينة والوئام. أمن الخلق منك وحب الخلق لك ونجاة الخلق بك. كن سبب نجاتهم بإبلاغهم عن الله، بالأخذ بأيديهم إلى الحق والهدى، إلى الاتباع والتوحيد. فقال أبو ذر: قلت يا رسول الله، هذه كلمة تيسير؟ يعني أنت تيسر بهذا الكلام على الأمة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من عبد يعمل بخصلة من هذه الخصال يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة. أي خصلة من هذه الخصال تقول معروفا بلسانك، تساعد عاجزا، تغرس للخير نبتة، تدل عاجزا على الطريق، تأخذ بيد أعمى، تحسن إلى أرملة، تحسن إلى مسكين؟ نعم، ديننا يا أفاضل وبلدنا تونس لن تبنى أبدا إلا بالدين، ولن تعز إلا بالإسلام، ولن تعز إلا بشرع محمد عليه الصلاة والسلام، ولن تنصر إلا بالله. ثم بكم. لن تنصر تونس إلا بالله ثم بكم، بأخلاقكم وبعملكم وببذلكم وبإنتاجكم وبعطائكم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ها هو المطر يتنزل، فارفعوا أكف الضراعة إلى الله في هذه الساعة، وأسأل الله أن تكون ساعة إجابة. اللهم احفظ تونس يا رب العالمين، اللهم اجعل تونس أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم أنزل على تونس من رحماتك، واستخرج لتونس من بركاتك. اللهم لا ترد إخواني وأخواتي من هذا المكان وهم يجلسون في هذا المطر وفي هذا الجو ليسمعوا عنك وليسمعوا عن رسولك. اللهم إني أسألك ألا تردهم جميعا إلا وقد غفرت لهم الذنوب، وسترت لهم العيوب، وفرجت لهم الكروب. اللهم وسع أرزاقهم، وأصلح أحوالهم، وأمنهم في أوطانهم، وبارك في نسائهم، واحفظ شبابهم، واحفظ أولادهم، واحفظ ولاة أمورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا مع نبيك في الفردوس الأعلى. اللهم إني أشهدك أن هؤلاء جميعا ما أتوا إلى هذا المكان إلا حبا في الله، إلا حبا في الله. فاللهم اجمعنا بهم في ظل عرشك مع المتحابين بجلالك يوم لا ظل إلا ظلك يا أرحم الراحمين. ولا أنسى أن أقدم الشكر لكل من هيأ هذا اللقاء، ولإخواننا من الإعلاميين جزاهم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.